جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن منظمة التضامن للديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد والسلطة في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام وكالة النيابة العامة العميلة يوم 18 من هذا الشهر، وطالبت فيه بشدة بتبيين الحقائق المتمثلة في أن وكالة المخابرات شكلت المنظمة المكادية من المدنيين وأعطت أفرادها الأموال حتى يروجوا الرأي العام المزيف في المجتمع الكوري الجنوبي. هذا وتفيد الأنباء أن أفراد مؤسسة 18 مايو التذكارية وجمعية 18 مايو للشهداء الديمقراطيين وأفراد عائلاتهم وجمعية الجرحى لحركة 18 مايو الديمقراطية في كوريا الجنوبية احتشدوا أمام بيت الخائن تشندوهان في سيول يوم 20 من هذا الشهر، وطالبوا بإلغاء مذكراته التي نفت جرائم القتل الكبير في كونجو.